السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه خاطرة أرجو أن تتلوها خواطر أخرى حول أحكام المرضى وفقههم. نستهلها بالحديث عن حكمة الابتلاء وعن منافعه وفوائده بالنسبة لأهله. أول ما يطالعنا في هذا المقام تكفير الذنوب. إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. استشعار هذه المعاني يهون البلاء ويقوي العزائم على الصبر. إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب؟ ما لك تزفزفين؟ شخص عندما يرتعش بسبب الحمى. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. حديث عائشة رضي الله عنها نعم تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله، صفاه ونقاه كما يخلص الكير خبث الحديد. الحارث بن سويد رضي الله عنه عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما أوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. تعرفون فصل الفول، فصل الخريف، عندما تسقط أوراق الشجر: إن الذنوب والخطايا تتساقط من أهل البلاء الصابرين المحتسبين كما تتساقط أوراق الشجر. نعم، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. لحكمته أيضا أنه قد تسبق من الله لعبد من عباده منزلة لا يبلغها بعمله، لكن يبلغها بصبره على بلاء يصيبه. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ماله أو في ولده. وأظهر مثال الحسين رضي الله عنه، سبقت له من الله الحسنى، وأن يكون مع أخيه سيدي شباب أهل الجنة، والحسين رضي الله عنه نشأ في عز الإسلام، نشأ في عز الإسلام وأوج انتصاراته، لم يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشهد لا بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا فتح مكة، كان طفلا صغيرا، وسبق له من الله أن يكون سيد شباب أهل الجنة، فأصابه من البلاء في كربلاء ما بلغ به هذه المنزلة التي لم تبلغها به سابقته في الإسلام وشهوده المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصية للمريض يذكرها الإمام النووي رحمه الله فيقول: ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا، وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ويرضيهم، وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت، وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك. أحيانا يحتف بالمريض بعض أهله الذين يظهرون شفقة عليه ونصحا له: لا بلاش ما تتعبش، لا بلاش ما تصليش ما تعملش، يعني يحسبون أنهم بهذا يحسنون إلى المريض وهم يخذلونه عما فيه خيره في دينه وفي أخراه، فإن هذا مما يبتلى به، وهذا المخذل هو الصديق الجاهل العدو الخفي. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح عليه وكذا إكثار البكاء، لا بأس يعني بالبكاء، أما يتحول البكاء إلى مناحة لا يصلح، ويوصيهم بترك ما جرت به العادة من البدع في الجنائز، ويتعهده بالدعاء له. هذا كلام النووي رحمه الله وصيته للمريض. يذكر المريض بالتوبة وبأحسن أعماله وبسعة رحمة الله عز وجل حتى لا يقنط، وهذا يكون ممن يحسن الوعظ حتى لا يجرئ المريض على المعصية ولا يقنطه من رحمة الله عز وجل. العبد في حياته يتقلب بين الخوف والرجاء، الخوف من معصية الله سبحانه وتعالى وعقابها، والرجاء في رحمة الله جل وعلا وتقبله ما كان منه من عمل حسن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب على فراش الموت يجود بآخر أنفاسه، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يذكر المريض بالتوبة، يذكر بالوصية على نحو لا يزعجه. ممكن واحد يقول: هو أنا خلاص يعني والموضوع خلص كده؟ فلا ينبغي أن يذكره على نحو يشعره أن القيامة قد قامت وأن ملك الموت على الباب جاء ليقبض روحه، أن يكون هذا بلطف وبحكمة، بالعكس المريض ينفس له في الأجل، فإن هذا لا يرد شيئا من قدر الله، لكنه يطيب نفس المريض. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونكمل يعني خواطر سلسلة حول فقه المرضى وآدابهم وأحكامهم. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، ونجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى ذلك حبيبي.